دعاء اليوم الثالث. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزله، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين، برحمتك يا أرحم الراحمين.